وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ووعدناكم جانب طور الأيمان ونزلنا عليكم المن والسلوى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى